ومع سنها، فلا يبادر ولي البنت إلى ختانها في سن صغيرة فتحتاج أن تختن مرة إيه؟ ثانية لنمو هذا العضو، أو يقال له إن ليس عندها شيء يحتاج إلى قطع ويستريح إلى ذلك ويقول إن هي إيه؟ ليست قابلة للختان، وإنما يؤخر إلى بداية البلوغ حتى يكون على ثقة من إن الجزء اللي يستحق القطع يقطع، هل عندها شيء يستحق أن يقطع أم لا، يبقى مع بداية الإيه؟ لا سيما وإن إحنا بنقول إن ختان الذكر فيه مصلحة شرعية وهي مسألة كمال الطهارة، أما ختان الأنثى فليست فيه مصلحة إيه؟ ليست فيه مصلحة شرعية متعلقة بعباد، وإنما متعلقة بمسألة عفة وتحصين فرج ونحو ذلك، يبقى دي ممكن حتى لو اتأخرت بعد البلوغ بفترة يبقى ليس إيه؟ ليس هناك حرج شرعي. صح كده؟ يعني حتى لو تركها بعد البلوغ، احنا بنقول في الصبي يعني يكون قبيل البلوغ حتى يبلغ مختون، لكن الانثى مش محتاجين لايه انها تبلغ وهي مختونة، لان ما عندناش شيء متوقف على هذا الختان كالصلاة ونحوها كالذكر، يبقى هنا حتى لو اخرها لبعد الختان اللي بعد البلوغ فلا حرج عليه حتى يطمئن ان هذا العضو لن ينمو بعد ختانه او قطعه. يعني المسألة بتدور زي ما قلنا قبل كده ايه، هل يوجد شيء يستحق القطع ولا لا. طيب احنا نقول اذا قطع هذا الشيء في سن ايه لا ينمو تاني، الغالب ان نمو البنت بيقف مع الايه مع البلوغ، والصبي كذلك، يعني ممكن يبقى فيه نوع من البدانة مثلا باسمها، يبقى فيه نوع من السمانة او البدانة انما مسألة هذا العضو على قول بعض الاطباء ان هو لا ينمو بعد البلوغ، يبقى بمجرد ما تبلغ يا ايه يعني يكشف عليها وينظر هل تستحق فعلا ان تختن ام لا على القول اللي ذكرناه قبل ذلك. المسألة اللي اشرنا اليها انفا، هل يختن الميت؟ اكثر العلماء على انه لا يختن، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختار ابن حزم رحمه الله ان يختن مطلقا كبيرا او صغيرا، وده في الحقيقة يعني يعتبر من الامور اللي يعني تثير العجب عند ابن حزم عليه رحمة الله. لا، الظاهر والله تعالى اعلم ان الختان واجب على الصبي نفسه، فان لم يختنه الولي قبيل البلوغ وبلغ يبقى يجب عليه ان يختن نفسه. ها؟ قبل البلوغ هو غير مكلف اصلا. لو كنا بالوجوب يبقى على الولي، لكن ما فين الوجوب ده هنا يحتاج الى دليل، يبقى الاستحباب على الولي، لان هو الولي هو اللي يملك، هو اللي يعرف الاحكام الشرعية وغيرها. فاذا بادر الولي بختانه في هذا السن او قبل ذلك وهو لا يدرك ولا يعرف معنى التكليف ولا حقيقة ما كلف به، يبقى هنا ايه له اجر ولا لا؟ له اجر، كحديث المرأة الخثعمية التي رفعت على هذا، قال على هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يبقى هو الان ساعده على الاتيان بتكليف سيأتي مستقبلا، يؤجر ولا لا يؤجر؟ ويسقط عن الولد بعد بلوغه ولا لا يسقط؟ يسقط، لانه خلاص حصل، يعني زي ما بنقول نجاسة ازيلت، احنا ما نشبهش دي بالنجاسة، ولكن بنقول اذا ازيلت النجاسة مش مهم مين اللي ازالها، ودي قطعة تقطع مش مهم مين اللي يقطعها، المهم ان هي ايه تقطع. لكن بنقول امتى نقول بالوجوب على الولد؟ اذا بلغ ولم يختن وكان خاليا من موانع الختان يبقى يلزمه ان يختن نفسه. يعني جاي لك، ما احنا لسه بنتكلم في المسألة، احنا قلنا العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال، قول ان الميت لا يختن مطلقا سواء قصر او ما قصرش، كان مستطيع او غير مستطيع، عالم بالحكم او غير عالم، وفي من فرق بين الكبير والصغير ليه؟ مسألة التكليف، ان الكبير كان مكلفا ولم يفعل فنختنه نحن، وكلام ابن حزم رحمه الله انه يختن مطلقا صغيرا او كبيرا. ليه؟ لسه هنتكلم في المسألة. الذين منعوا قالوا